إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا في بحث أو كتيب فقه الجهاد إلى قول المصنف مراحل تشريع الجهاد ووجوبه، فصل خاص بمراحل تشريع الجهاد ووجوبه. وهو في هذا الفصل لخص كلام ابن القيم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وابن القيم في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والقتال، يعني ساق ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الكفار والمنافقين منذ أن بعث إلى حين لقي الله تعالى، ويرتب هذا الإيه الكلام. احنا خدنا فصل معنى الجهاد وأنواعه، وكلام ابن القيم رحمه الله في مراتب الجهاد: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد أرباب البدع والظلم والمنكرات. ودول قلنا 13 مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. احنا وقفنا عند هنا. الشيخ بيقول ايه بقى؟ بيقول الشيخ ياسر ربنا يحفظه: وتظهر فائدة تعدد انواع الجهاد وتعدد مراتبه وعدم انحصاره في القتال، مع يقوم حاطط استطراد كده يقول لك ايه: وان كان القتال هو ذروة السنام لهذا الدين، وهو المقصود في إطلاق الآيات والأحاديث. يبقى دي حتة استطرادية، حطها بين قوسين كده، يعني لو أعتم الكلام خالص الكلام مستقيم، بس هو بيحطها من باب الاستطراد. تاني بيقول: وتظهر فائدة تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم انحصاره في القتال، وإن كان القتال هو ذروة السنام. القتال ده مش سبة، مش حاجة بنفر منها، مش شيء احنا بنتبرأ منه أعوذ بالله، يعني لا، القتال هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد بمعنى القتال هو ذروة سنام الإسلام. ثانيا، أن الجهاد عند الإطلاق، وده اللي احنا طولنا فيها النفس الايه المرة اللي فاتت بقى، وجبنا كلامها من اللغويين وشراح الحديث وأصحاب المذاهب المختلفة، لما نقلنا من كتاب الدكتور محمد خير هيكل، وصلنا أن هو عند الإطلاق هيطلق على الايه على القتال ما لم يقيد. تمام. فبيقول بقى من باب الاستطراد الاحترازي كده: وإن كان القتال هو ذروة السنام لهذا الدين، وهو المقصود في إطلاق الآيات والأحاديث، أي الإطلاق بدون إيه؟ بدون تقييد. هيفيدنا في إيه بقى؟ تظهر فائدة كلام ابن القيم. ليه جبنا كلام ابن القيم هنا؟ وليه هو قال إن الكلام ده مهم جدا؟ قال فائدة تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم انحصاره في القتال تظهر في معرفة أولويات العمل الإسلامي، ومعرفة سبيل الأنبياء عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التغيير. يبقى أنا دلوقتي في واقع مر، وأظن إحنا لو تذكرنا المحاضرة الأولى في قضية السلفية ونهج التغيير، لما تكلمنا فيها عن الإيه؟ عن وصف الواقع، فاكر حضراتكم؟ وتلخيص الواقع في كلمات لي: غربة الدين، وذهاب الدنيا، وتسلط الأعداء. وقلنا واقع مر جدا، محدش يختلف على مرته يعني، والناس الصادقين المخلصين أصحاب قضية الإصلاح الذين يشمرون عن ساعد الجد للسعي في إصلاح الأمة بما يبدأون، وأي شيء يقدمون وأي شيء يؤخرون. وهو ده بقى أحد منطلقات الخلاف القوية جدا بين فصائل الصحوة الإسلامية: إيه اللي نقدمه وإيه اللي نأخره، إيه اللي نبدأ بيه وإيه اللي يجي بعد كده. فبيقول دراستنا للجهاد بالطريقة دي، وعمق فهم إن الجهاد ليس فقط محصورا في القتال، وإن كان هو ذروة السلام وإن كان شيء شريف جدا، يفيدنا في معرفة أولويات العمل الإسلامي، هنقدم إيه ونأخ إيه، الأولويات بتاعتنا تترتب إزاي. ثانيا في معرفة سبيل الأنبياء عموما، الأنبياء اللي فرض عليهم الجهاد من بعد موسى عليه السلام، شوف بقى يوشع ابن نون وإيه ورحمك الله وغير من أنبياء بني إسرائيل ممن فرض عليهم الجهاد، يعني سبيلهم في الإعداد بيكون إزاي، إزاي بيدخل في مرحلة الجهاد، بيبدأ بها أول حاجة ولا في أشياء بتسبقها، وده شيء مهم. بيقول في معرفة أولويات العمل الإسلامي ومعرفة سبيل الأنبياء عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. ولذلك أنا بقول لإخواني قراءة الجزء أو المجلد الخاص بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في زاد المعدة مهم فعلا، لأن ابن القيم أطال النفس فيه، وليس فقط مجرد سرد الأحداث الغزوات، فقه الغزوات دي، يعني جايب كلام في مسألة صلح الحديبية وفتح مكة وغزوة حنين وغيرها، فقه راقي جدا. أنا أزعم أن من يدرس هذه الأحكام ويدرس هذه الغزوات بهذه الطريقة صعب جدا أن تخرج علينا النتائج الكارثية اللي رأيناها في أحداث الفتن المظلمة في السبع سنوات أو الثمان سنوات اللي فاتت. بالفعل اللي هيقرأ كتاب الجهاد من فتح الباري، يعني شرح الحديث الجهاد وكتاب المغازي وشرح ابن حجر ليه وتبويبات البخاري والاستنباطات اللي جابها، واللي هيقرأ كذلك كتاب الجهاد من شرح مسلم، لا هيفرق معاه جدا جدا، هيفرق معاه جدا. طيب يبقى معرفة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التغيير بدأ ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في اقصى نقطة استضعاف اللي سطرت في حديث عياض بن حمار المجاشعي حديث القدس، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في النقطة دي، وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان إلى غير آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس دي في الحتة دي، لمين؟ للدنيا كلها، الأرض كلها مظلمة بظلمة الشرك وظلمة الظلم والفواحش والخرافات والخزعبلات وأكل القوي للضعيف وقطع الأرحام، ظلمات بعضها فوق بعض، ومع ذلك نقط مضيئة جدا، نقط مضيئة بسيطة جدا وهي غبر أو بقايا من أهل الكتاب، نقط صوامع مضيئة كده في العالم كله والدنيا كلها سودة، دي النقطة اللي بدأ عندها النبي عليه الصلاة والسلام. مات النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل عليه في الموقف يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ما بين هذه النقطة وذاك مراحل فيها أحكام شرعية وفيها فقه وفيها فوائد ما ينبغي أن تغفل أبدا، وأحد أهم أو أحد أكبر أسباب الضلال وأحد أكبر أسباب الفتن المعاصرة تنزيل النصوص على غير مواضعها وفي غير مناطاتها الشرعية، كأن يأتي بنصوص فتح مكة في مناط هو مثلا مناط الشعب أبي طالب أو مناط غزوة إيه أو مناط مرحلة الهجرة الحبشة، شوف ده يجي بقى بالكلام ده في المنحة دي ويستحضر ده في وقت ده. لا ما ينفعش. فعشان كده الفصل ده تكملته بيقول كده، بيقول في معرفة أولويات العمل الإسلامي ومعرفة سبيل الأنبياء عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التغيير، فإن الكثير من الناس ربما يدفعه تصوره القاصر على مفهوم الجهاد. إيه المفهوم القاصر للجهاد؟ إن هو إيه؟ إن هو قتال بس، يبقى ده المفهوم القاصر. اللي عنده الفهم ده هيقول الجهاد قتال بس، هيدفعه هذا التصور القاصر إلى أعمال غير منضبطة بضوابط الشرع، إراقة الدماء معصومة، إتلاف أموال معصومة، تعريض الدعوة أيا كان بقى، أعمال غير منضبطة بضوابط الشرع. ليه؟ طب وليه واحد بيحب ربنا، وده سؤال بقى، هو ليه واحد بيحب ربنا، واحد بيحب الإسلام، واحد بيحب الدين، حب النبي عليه الصلاة والسلام، هيعمل الكوارث دي ليه برضو؟ يوم يقول لك إيه؟ ليتخلص من ظنه تضييع الجهاد. هي دي، ان يبقى واحد متدين لكنه في موطن ما يحكم المشاعر والعواطف والهوى ليتخلص من ظنه في تضييع الجهاد فيقدم على أعمال غير منضبطة بضبط الشرع. بيقول ليتخلص من ظنه تضييع الجهاد وقد غاب عنه أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من أنواع الجهاد. طب هو أنت الآن إقامتك للواجبات الكفائية زي احنا قلنا بقى إقامتك لنفسك كمتدين وثبتك على الطريق ده مش واخد أربع مراتب من مراتب الجهاد الـ13؟ قيامك بالدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس الدين، الرد على المنافقين والزنادقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي مش دي كلها مراتب من مراتب الجهاد اللي انت بتقولي عندك لما بتستبد بك الحالة ديت وتدخل في المدة أو الأتاك أو النوبة ديت بترى كل هذه الأشياء صفر وتسعى إلى أمر لم يجب عليك بل قد تمنع منه شرعا لأن في تلف النفس. إيه بقى اللي خليك تعمل كده؟ في الحقيقة انت لم تحكم الشرع في هذه الجزئية، انت حكمت العاطفة والهوى. بيقول غاب عنه أن واجب الوقت وقد غاب عنه أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من أنواع الجهاد. والناظر في سنة الأنبياء الذين أمروا بالقتال يرى بجلاء أن أولويات العمل بدأت أولا بالدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة. أي نبي بيبعث إلى قومه مش من أول يوم بينزل بيمسك السيف، أمال إيه؟ دعوة إلى الإيمان بمفهومه الشامل، دعوة للإيمان وللإسلام وللإحسان والدعوة بكل جزئياتها وتفاصيل، دعوة عموما للناس يعرف الناس إيه الدين اللي بيدعو إليه. وبعدين إيجاد الطائفة المؤمنة إن بيستجيب لهذا النبي مؤمنون من أعمار شتى وأصناف شتى وأنواع شتى ويبتدي يربوا على يد هذا النبي، يطلع منهم ما يسمى بالطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين. ثم شرع القتال بعد ذلك، بل لا يمكن أن يقوم الجهاد بمعنى القتال إلا إذا سبقته هذه المقدمات. قال ابن القيم ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. ده كلام للقيم. الشيخ بيحط هنا احتراز دقيق جدا وقيد فقهي محترم، وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال إذا تعين بزعم تربية النفس وجهادها أو اشتراط العدالة في المجاهدين. بيقول اوعى تفهم من الكلام بتاعنا ده أو كلام للقيم إنه إذا تعين الجهاد الآن، تعين الجهاد الآن زي اللي حصل فين؟ زي اللي حصل في العراق. العراق دولة عامتها مسلمين، يعني غالبية الكاسحة فيها مسلمين، وتعرضت للغزو الأمريكي، خلاص بين طرفة عين وانتباهاتها بقت إيه؟ محتل. هل نقول للناس هناك في العراق لا تدفعوا هذا المحتل ولابد الأول إنك تاخد ينفع نقول الكلام ده؟ لا ما ينفعش. بيقول وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال إذا تعين بزعم تربية النفس وجهادها أو اشتراط العدالة في المجاهدين حتى يجاب عنه باتفاق العلماء على وجوب القتال على الفسقة والاستعانة بهم إجماعا كما يقول البعض. مين البعض ده؟ ده الدكتور سيد إمام. دكتور سيد إمام اللي هو أحد مؤسسي جماعة الجهاد وكان يعتبر أمير جماعة الجهاد حتى تركهم في 2001 أو 2002 مش فاكر. أما الدكتور سيد إمام كان الاسم الحركي بتاعه عبد القادر ابن عبد العزيز، وعشان كده لما كان معاهم في جبال أفغانستان قالوا له احنا عايزين نعمل كتاب يبقى زي دستور للمجاهدين كده، صنف الكتاب اللي هو ايه العمدة في إعداد العدة، العمدة في إعداد العدة. المهم الدكتور عبد السيد إمام كتب الكتاب ده وقال فيه الفصل ده، قال فيه الجملة دي، بيقول كده: ولا يشترط مسألة التربية ولا يشترط العدالة في المجاهدين، فإن بإجماع الفقهاء والعلماء إنه يجب القتال على الفاسق إذا توفرت فيه شروطه، اللي هو السبع شروط هنقولهم بقى، إنه مسلم، ذكر، حر، قادر على أهبة القتال، سالم من الضرر. الأخير الشروط هتيجي معنا بعد كده، حتى لو فاسق مش هنرقيه، يعني مش هنمنعه من القتال لو كان فاسق. هو الشيخ بيقول أنت المسألة هنا مناطها مختلف، مش بقول لك دايما مشكلتنا في إيه، أنت بتجيب الكلام بتاع الفقهاء تحطه على أنهي واقع. إحنا مشتركين معاك في كلام الفقهاء ده تماما، في الواقع اللي هيتعين فيه الجهاد واجب في الحالة بتاعت الإيه، وجوب الجهاد، زي ما ضربنا لها مثال بوضع العراق، أو زي ما ضربنا لها مثال بواقع اللي حصل في فلسطين أو غيره، أو اللي حصل في الصومال، أو اللي حصل في أفغانستان غيرها، الدول اللي احتلت يعني. فده ساعتها مش هنقول للناس سيبوا المحتل يجتاح دياركم وما تردوش عليه إلا ما تعملوا أولويات للعمل الإسلامي، لا، أولى الأولويات دلوقتي إيه؟ الدفع. بيقول بل المقصود، الشيخ بيقول بل المقصود بيان حقيقة كونية. إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ إيه كلام القائم ده؟ سببه إيه يعني؟ بيان حقيقة كونية. إيه الحقيقة الكونية؟ إن لا يمكن إعداد جيش متماسك وقوي وصاحب راية وعقيدة إلا إذا سبق هذا الجيش وجود فهم للقضية اللي بيقتلوا عشانها، جهاد للنفس، انصياع لهذا الدين، وإلى آخره، مجموعة من الإيه؟ من الأشياء دي الحقيقة الكونية. وسنة شرعية إن الأنبياء لما أتوا إلى أقوامهم، سواء بقى الأنبياء اللي فرض عليهم القتال قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبدأ مع الناس بالإيه؟ بالأمر بالجهاد، بل بدأ بالأمر بالدعوة إلى الإيمان. بيقول بل المقصود بيان حقيقة كونية وسنة شرعية لا يمكن أن يقوم الجهاد إلا بها، وقد سار عليها الأنبياء وأصحابهم، فلا بد لنا ونحن نحدد للصحوة أولويتها وعملها في واقعنا المعاصر أن نسير على منهجهم، ولا يغيب عنا أن جيوش الصحابة والتابعين لم يكن أكثرهم حديث الإسلام أو من الفساق والمنافقين، حاشاهم من ذلك، بل هم بحمد الله أكمل الأمة إيمانا وأكثرهم علما وأحسنهم عملا، وبهذا نصرهم الله. قال البخاري في صحيحه: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. ويوم الشيخ يستدرك تاني ويقول: ولا شك أن حالة الضرورة غير حالة الاختيار. حالة الاختيار هيقولها اللي حالة إحياء الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها، غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل بها عدوها. يبقى دول حالتين. يبقى احنا بنقول للدكتور سيد إمام الكلام اللي انت بتقوله ده ينزل في منزلة ايه؟ عدو وراية كفرية لا خلاف عليها يأتي يهجم على بلاد المسلمين وينزل بالمسلمين، يبقى ساعتها بنقول لازم يكون أولى الأولويات دفع هذا العدو لمنع جرح جديد والمنع ألم جديد والمنع استباحة البلاد والدماء والأعراض وغيره. أما الواقع اللي الناس عايشين فيه، الخلافة الإسلامية سقطت من 1924 وسبقها قبل كده قرنين أو يزيد من الضعف والوهن اللي نخر في جسد الأمة ككل، فتولد أجيال تلو أجيال وأجيال تلو أجيال عندها انحرافات عقدية وانحرافات في البدع والخرافات وانحرافات في التفريط في العبادة وانحرافات في الشهوات وانحرافات في المعاصي وحالة من الضعف والوهن اللي أصاب الأمة. أنا ما جيت أتعامل مع الأمة اللي أصابها الوهن والضعف دي في وسط بلاد مسلمين وفي وسط حكام ظاهرهم الإسلام وينتسبون للإسلام، أنا ما أتعامل معهم، أتعامل معهم إزاي؟ هيكون أولى أولوياتي معهم إيه؟ أيوة ده بقى المقصود من هذا الإيه؟ من هذا الكلام. بيقول وحالة الاختيار، ولا شك أن حالة الضرورة غير حالة الاختيار، وحالة إحياء الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل بها عدوها، إذ لا يستجيب لداعي الجهاد بل لكل دواعي طاعة الله في حالة الرقاد إلا من استجاب للإيمان والالتزام أصلا، ولا يقوم الحق ومنه الجهاد إلا بقيام الطائفة المؤمنة أولا. فإذا قلنا للناس الآن إن أولى الأولويات في الوقت الحاضر هو إعداد العدة العسكرية، ولكننا نعلم مقدار قوة المؤمنين المتواضعة على ذلك، تخيل بقى مثلا دلوقتي انا عندي شباب شباب مسلمين، انا بتكلم على واقعنا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، شباب متدينين، شباب مسلمين بعاد جدا عن الاسلام، متلبسين بالفسق الظاهر في المخدرات والخمور ومعاقرة النساء، مشاهدة بقى المشاهد المحرمة وإلى آخره، أكل الحرام، المكاسب المحرمة، فسق ظاهر، ومتلبسين بعقائد باطلة كتيرة زي بقى إيه إن النصارى ليسوا كفار وإن مساواة الأديان، الكلام اللي منتشر في وسط الناس ده، أول ما أجيبه وأتعرف عليه أقول له إيه أولى أولوياتي مع الشخص ده؟ إن أنا عايز أدربه على يحمل السلاح. أولا الأمر ده ضربته قد إيه الأمنية؟ ده فيها استئصال العمل الدعوي كلية، لأن بنص الدستور يحظر على أي حزب أو جماعة أو أي تشكيل، أي حزب أو جماعة أو مشابه أو مؤسسة تشكيل قوات موازية للقوات المسلحة أو عمل تشكيلات تنظيمات مسلحة، خلاص ده ممنوع كده، فده بتتعامل على انها جريمه. فاقوم انا دلوقتي الشخص ده اللي عنده الامراض دي كلها، اقوم انا بدل ما اعلمه اركان الاسلام واركان الايمان ويبدا يصلي ويبدا هو يستعيد نفسه، هو الاول هو نفسه يبدا يستعيد نفسه، وبعد كده نبدا نتكلم بقى عن الولولاء والبراء والتفسير والحديث واصول الاسلام، ونتكلم مع الشخص ده او اقول له اول حاجه تنشغل بها ان انت تتعلم على السلاح او ان انت اعداد العده العسكريه. ده كلام يدخل الدماغ يا جماعه، هو ده بقى اللي بيقول لك ايه. فاذا قلنا للناس الان ان اولى الاولويات في الوقت الحاضر هو اعداد العده العسكريه ونحن لا نشك في وجوبها مع القدره، ليه نشك في وجوبها؟ عشان في ايه في كده، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. بس شرط هذا الامر وشرط هذا الوجوب الايه؟ الاستطاعة. فلو انت توجدت في مكان ان لا يسمح فيه بهذا الامر يبقى انت بتعرض نفسك للتلف. ولكننا نعلم مقدار قوة المؤمنين المتواضعة على ذلك، ونعلم كذلك بعد شباب الامة ورجالها عن الالتزام بدينهم اصلا، ونعلم ما يترتب على ذلك من امور ربما تودي بالدعوة من اصلها. تمشي زمان تقول تصدق زمان كان في ناس هنا بيدعوا ربنا اسمهم كذا وكذا، زمان يعني ده تجيب الموضوع من اصل. فهل ده عاقل انسان عاقل متدين فعلا من دعاة الاصلاح يعمل كده؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى، يا حد من دعاة الاصلاح ممكن يعمل العمله ديت؟ بيقول مع ان الاعداد المادي ربما لا يستغرق الا اسابيع او شهور إذا استجاب المرء لداعي الإيمان والالتزام. هي الناس اللي ابتليت في بغداد في العراق وغيرها يعني ما عملوا إيمان، الناس اتطوعت في الجيوش اللي هناك ووجهت الأمريكان وقاومت الأمريكان، عشان يقول لك إيه؟ مع أن الإعداد المادي اللي هو التدريبات يعني ربما لا يستغرق إلا أسابيع أو شهور إذا استجاب المرء لداعي الإيمان والالتزام، إذا قلنا هذه هي أولى الفرائض وأوجب الواجبات، وأن ما لا يقوم به خائن لأمته ودينه. هي دي بقى النقطة كمان، ده أنت مش بس بتقول للناس إن أولى الأولويات هو إعداد العدة العسكرية، ده أنت بتقول لهم إيه؟ إن اللي ما يعملش كده خائن لدينه وخائن لأمته. يقول من فعل ذلك كان خلطا في الموازين وقلبا للسنن، سنن الأنبياء الشرعية، ومخالفة لسنن الله الكوني. كلام ده اخواني كلام عاقل جدا وكلام منضبط جدا جدا. ويقول وان كان لابد لنا ان نستحضر من هذا المقام تربية المسلمين على روح البذل والجهاد بصوره ومراتبه المختلفة في دروسك ومحاضراتك وخطبك ومقالاتك وكتبك ونشراتك واعمالك مع النشء الصغير وغيرها بقى، تستحضر هذا الامر لان ده باب من ابواب الدين، بل هو ذروة سنام الاسلام، فلا تغفله في ثنايا هذا الامر. وده مما يعاب على بعض الناس، بعض كبار الدعاة السلفيين يقول لك تصدق فلان ده ليه 1000 محاضرة او اقل على النت، 1000 محاضرة مسجلة يعني، ما فيهاش محاضرة واحدة عن الجهاد. طب ما هو ده غلط، صح ولا مش صح؟ وانت هتتكلم في كل الدين، هو الجهاد مش من الدين؟ هو الجهاد ده مش من الاسلام؟ ودي كانت احد الحاجات اللي بيعيروا بيها الجهاديين بقى وتعج اللي عندهم انحرافات في في الفكر والفهم، كانوا يعيروا بيها بعض السلفيين ونقول والفهم المنضبط انك لازم ادخله في السلم كافة، تتكلم في الدين كله، تتكلم في الدين كله مش تتكلم في جزء وتسيب جزء. انت بتفسر، يبقى تفسر القران كله بما فيه ايات الجهاد، انت بتتكلم في سنه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى في الترغيب والترهيب، يبقى الترغيب كله والترهيب كله، هتتكلم في الصحيح يبقى كل الابواب، واخدين بتشرح الفقه بتشرح كل الابواب، صح يا اخواني كده؟ اما مساله ان حد فعلا يتجاهل الامر ده ويتحول الجهاد ده كانه تهمه او سبه او شيء مشين مش عايزين نتكلم فيه، لا. بيقول وان كان لابد لنا ان نستحضر في هذا المقام تربية المسلمين على روح البذل والجهاد بصوره ومراتعه المختلفة، وتعريفهم بحقيقة صراعهم مع الباطل، وحب الجهاد في سبيل الله والشوق إليه، فإن ذلك من لوازم الإيمان كما سبق بيانه. عايزين نقرأ هنا جزء صغير كده للدكتور صلاح بتاع صوت متغرس صلاح إيه؟ صح الصاو، دكتور صلاح الصاو في كتاب الثوابت والمتغيرات. طبعا احنا اتفقنا قبل كده اخواننا اما بننقل عن حد ليس هذا معناه ان كل ما جاء في الكتاب احنا مسلمين به، وليس معناه ان احنا كل ما عند هذا الشخص موافقين عليه، لكن من بركة العلم ان تنسبه الى صاحبه وان تنسبه الى قيه، دي امانة. والحقيقة ان كتاب الثوابت والمتغيرات كتاب نافع جدا وفيه يعني كلام جيد، وان كان يعني حصل للدكتور صلاح عليه بعض المراجعات، خد انت ليه الكتاب والمراجعات اللي عليه وغيرها تستفيد بيه ان شاء الله، مع برضو عدم خلوه من بعض الملاحظات. بيتكلم في فصل عن الثوابت والمتغيرات في مناهج التغيير، وجاء بعد اول منهج المنهج السياسي، وبعد كده داخل على المنهج الايه منهج الجهاد او التغيير المسلح. فقال من الثوابت في هذه القضيه قضيه الجهاد، قال بقى ايه الشرعيه ان كل امر ده مشروع ابتداء، ثانيا سلامة الراية، ثالثا غلبة المصلحة. انا عايز اقرأ معاكم كلامه في غلبة المصلحة انه كلام جميل، والدكتور صلاح الصاوي ربنا يبارك له قلمه رشيق وعبارته جميلة، يعني هو رزق الموهبة التصنيف والعبارة الجميلة. بيقول ثالثا من ثوابت القضية ديت غلبة المصلحة، بيقول فالاعمال الجهادية في الاسلام ليست أعمالا انتحارية بحتة، وإنما يجب أن تحقق مصلحة وأن تفضي إلى غاية وألا تقابل بمفسدة راجحة. والمصلحة المستهدفة من الجهاد هي مصلحة إظهار الدين وكف بأس الكافرين والدفع عن المستضعفين من المسلمين. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وعناصر تحقق المصلحة متعددة، منها توقع الظفر، ومنها تأمين الذراري والضعفاء حتى لا يبطش بهم الخصوم نكاية في المجاهدين، ومنها توقع القبول العام من الأمة لهذا العمل حتى لا يستغله الخصوم في تشويه العمل الإسلامي ودمغه بالإرهاب والتطرف، ومنها سلامة التوقيت زمانا ومكانا حتى يؤدى العمل بأقل قدر ممكن من الخسائر المتوقعة، ومنها مدى القدرة على توظيف هذا الحدث في خدمة العمل الإسلامي والتعريف بقضيته واكتساب الأنصار الجدد. ويجب أن يتم هذا كله وفق حسابات دقيقة يقوم بها فريق من الخبراء ممن تجاوزوا مرحلة الاندفاع التلقائي والحركة الرعناء، مع فريق من أهل الفقه والأصول ممن تمرسوا في فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد وجمعوا بين الدراية بالشرع والمعرفة بالواقع، وذلك حتى يقدم العمل الإسلامي في هذا المجال أداء متميزا يصلح بذاته أن يكون مادة للدعوة إلى الإسلام وإلى الجهاد. ولا يخفى أن تحقيق المناط في قضية غلبة المصلحة من موارد الاجتهاد، صح، ولكن المقصود هنا أن نبين أن أصل اعتبار المصلحة وغلبة المصلحة من الثوابت في هذا الباب. فمن ثوابت الأمر ده أنك لازم تعمل فقه الموازنة من الإيه؟ المصالح والمفاسد. وأنه لا يجوز للعمل الجهادي أن يقدم على عمل لمجرد، شوف هنا بقى ده هيضرب لك أمثلة واقعية ومؤلمة. بيقول لا يجوز للعمل الجهادي أن يقدم على عمل لمجرد أنه يريد أن يوجد لأتباعه مجالا من مجالات الجهاد، يخترع لهم عملية مش مطلوبة عشان الناس ما تفلش منه، أو لأنه قد أحرج أمامهم لطول الترقب والانتظار، احنا قاعدين بقالنا 3 شهور ما عملناش أي حاجة، أو أن يغفل حساب المصلحة تعلقا بمعجزات تتنزل عليه من السماء، وتأولا فاسدا لما ورد من النصوص في باب التوكل على الله. وجماع القول في ذلك أن العمل الإسلامي عندما يكون في مقام اتخاذ الأسباب وحساب النتائج المتوقعة يجب أن يكون في أدائه لهذا العمل بشرا من البشر، يزن بموازين البشر، ويتعامل في حدود السنة المعهودة في حياة البشر. يعني لا، انت بتاخد العدة وبتعمل حسبة ومن باب الأخذ بالأسباب، ما تقولش التوكل على الله قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يخليني اقف قدام دبابة وانا اهزمها وانا اعزل. نقول لك ما حدش بيشك في قدرة ربنا، بس انت مأمور بايه؟ انك تاخد بالسبب المناسب، السبب اللي هو السنن الكونية البشرية اللي الناس عايشة بيه. الطبيعي ان واحد اعزل يعرف يقف قدام دبابة؟ لا، يبقى متوقفش. هذه معنى كلمة ايه؟ يزن بموازين البشر ويتعامل في حدود السنة المعهودة في حياة البشر. ولا ينبغي له أن يقدم على عمل من الأعمال يحتوي على عدد من الثغرات وجوانب من الضعف تعلقا بمعجزات تتنزل عليه من السماء، فهو يتعامل مع السنن والأسباب كأن السنن والأسباب هي كل شيء. كأن، وده عبارة مش عجباني بس إيه، نقرأ كلام الكاتب يعني. وعندما يكون في مقام التوكل على الله والتماس النصر من عنده يجب أن تنمحي من حسه هذه الأسباب، وأن يطرق باب ربه بكامل الشعور بالعجز والإفلاس والافتقار، وكأنه لم يأتي من الأسباب بشيء. وهذا يجمع بين عبودية السعي وعبودية التوكل، ولا يعطل إحدهما لحساب الأخرى. وفي الحقيقة أن العلماء لما تكلموا في مسألة التوكل كعبادة قلبية قالوا أن التوكل هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب، فما فيش يعني، هما مش حاجتين منفصلتين. التوكل الصحيح كده، تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب. ده كلام عجبني جدا. بالمناسبة بقى الكلام ده لما نوقش الدكتور صلاح الصوت بعت له السؤال ده وقال له أنت كتبت في كتاب الثوابت متغيرات كلام في جد بما يوحي كأنك بتأيد وجود عمليات جهادية داخل الدول المسلمة. قال لا، الكتاب ده أنا كتبته في آخر الثمانينات، سنة 89، أيام الجهاد الأفغاني، وأيام وقصدت به ساحات الجهاد المشروعة اللي زي فلسطين وزي أفغانستان في الوقت ده وزي غيرها وكشمير، وساحات الجهاد المشروعة لم أقصد به أبدا الدول المسلمة أو الدول اللي غالبيتها مسلمين ونظامها مستقر وإلى آخر ذلك. وتراجع فتواها على الإيه؟ على موقعه. بس اللي احنا عايزين ناخده من كلام الدكتور صلاح ايه؟ ان الاعمال الجهادية في الاسلام ليست اعمالا انتحارية بحتة، وانما يجب ان تحقق مصلحة وان تفضي الى غاية والا تقابل بمفسدة راجحة. وصل الكلام ده اخواني؟ كده انتهى الفصل بتاع معنى الجهاد وانواعه، وخلاصته ان الجهاد اذا اطلق في لسان الشارع انصرف للقتال، ولكنه ورد في الشرع في آيات وأحاديث، ويراد به مقاومة الشر والسعي في إبطاله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره المختلفة. وقلنا أن كلام العالم المتفنن ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب الجهاد قال أن هناك 4 معارك كبرى. المعركة الأولى معركة الإنسان مع نفسه، ودي 4 جولات أو 4 مراتب. معركة الإنسان مع نفسه في تعلم الهدى، ومعركة الإنسان مع نفسه في العمل بهذا الهدى، ومعركة الإنسان مع نفسه في الدعوة إلى هذا الهدى، ومعركة الإنسان مع نفسه في الصبر. دول 4 معارك، والمعركة الكبرى دي اسمها أم المعارك. دي أم المعارك. فالإنسان لا يسعه أبدا بحال وهو مستضعف وهو ممكن إلا أنه يأتي بالمعركة دي، هي معركة الإنسان مع نفسه في إيه؟ في قتال في في في تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه بقدر طاقته والصبر على ذلك. تاني معركة وهي أيضا معركة كبرى من مرتبتين، معركة الإنسان مع الشيطان في دفع الشهوات والشبهات، ودي برضو لازمة لكل مسلم وهو مستضعف وممكن، رجل أو امرأة، شاب أو شيخ، كله. ثالث معركة وهي معركة الإنسان مع الكفار والمنافقين، ودي لها مراتب. المرتبة الأولى منها المرتبة بالإيه؟ بالقلب، ودي برضو فرض على كل المسلمين أن يبغض الكفار والمنافقين بغضا قلبيا، وأن يتمنى زوال دولتهم، وأن يسر بانخفاض كل الأعمال القلبية الخاصة بكده، وأنه يتبرأ منهم ويعاديهم. معركة باللسان لمن يقدر عليها بقى، وباليد وبالإيه وبالسنان وبالمال، معركة باللسان وبالمال وبالإيه وبالسلاح أو باليد أو بالنفس، كلها مترادفات، ودي بقى اللي هتبقى كفائية. وبعدين كذلك المعركة اللي بعد كده مع أرباب البدع والظلم والمنكرات، ودي برضو فيها مرتبة فرض على كل المسلمين، وهي مرتبة الإيه؟ القلب. ثم التغيير باللسان وباليد، ودي برضو فرض كفاية. قال فهذه 13 مرتبة من الجهاد، 13 مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وقلنا النهاردة بقى ان بتظهر فائدة تعدد انواع الجهاد وعدم انحصاره في القتال مع تقديرنا للقتال ومعرفة ان ذروة سلام الاسلام، في معرفة اولويات العمل الاسلامي ومعرفة سبيل الانبياء عموما وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، لان كثير من الناس في الاتجاهات المختلفة للصحوة الاسلامية ممن اصابها الانحراف ربما يدفعه تصوره القصر على مفهوم الجهاد عن مفهوم الجهاد الى اعمال غير منضبطة بضوابط الشرع ليتخلص من ظنه بتضييع الجهاد. وكذلك مطلوب معرفة اولويات العمل الاسلامي ومعرفة سنن الانبياء من الدعوة الى الايمان بمفهوم الشمال وايجاد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل المسؤوليات ثم القتال. وبعدين بيقول لنا ما تفهمناش غلط، وان احنا بنقول للناس اللي هينزل بيهم عدو نبقى زي المرجئة او زي الناس درويش الصوفية اللي يقولوا للناس لا تهبوا للدفاع عن بلادكم ودمائكم واعراضكم. لا، بيقول فرق بين منطين، حال الضرورة وحال الاختيار. حال الأمة التي أصابها الوهن ونخر فيها الضعف على مدار قرون متطاولة وأصاب ذلك الحكام والمحكومين والعقائد والعبادات والعادات والأخلاق وكل شيء، وبين الأمة القائمة التي نزل بها عدوها في حال الدفع والمواجهة. وفي النهاية لابد حتى لو لم نقل إن أولى الأولويات هو إعداد العدة العسكرية أو غيرها، لابد من أن نستحضر من هذا المقام تربية المسلمين على روح البذل والجهاد بصوره ومراتبه المختلفة وتعريفهم بحقيقة صراعهم مع الباطل وحب الجهاد في سبيل الله والشوق إليه، فإن ذلك من لوازم الإيمان. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.